في يوم من الأيام الإمام الصادق عليه السلام دا يمشي في سكة المدينة فشاف رجل جالس قد ابيضت شفتاه من العطش. قال: السلام عليك. قال: وعليك السلام. قال: ممن الأخ؟ قال: من عربي كذا. قال: لعلك لست مسلم. قال: بلى، أنا نصراني. قال: اسقوا أخاكم الماء. الله، واحد من أصحاب الصور المفضل ابن عمرو قال: يا ابن رسول الله، إنه نصراني. قال: ويحك يا مفضل، أوليس نبيهم قد بشر بنبيكم محمد؟ أوليسوا أهل كتاب؟ أوليسوا أهل إيمان؟ وتلا قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. لاحظ كيف أن الإمام عليه السلام أخضع النص الفقهي للقيم الأخلاقية. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أولا يجعلون القيم الأخلاقية حاكمة على النص، عندها حكومة. يعني إذا طرق بابك إنسان سيء وأرادك أن تجيره، تجيره لو طرده؟ خلي يسمع شبابنا اللي إذا شافوا لهم واحد مغير تسريحته لو كذا خزروه، إذا شافوا لهم واحد مقصر في أداء صلاة شهروا بيه، إذا شافوا لهم واحد تاب الله ورجع عيروه ماضية. اسمع، كل فهم فقهي لابد أن يخضع علما. الأخلاق تقول: أحسن إلى الآخر حتى لو كان عاصيا لله، أحسن إلى الآخر حتى لو كان غير مسلم. ما أشترط على من أساعده كما يفعل البعض، يشترط على من يساعده أن يكون مسلم، أن يكون ملتزم. فإن كان من مقلدي ما يقلد ساعده، وإن لم يكن طرده شر طرده.